من ذلك أيضا بر الوالدين. روى أبو يعلى بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد ولا أطيقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل بقي من والديك أحد؟ هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: فأبل الله فيها، يعني أبل الله في برها، يعني اعمل جهدك تقربا إلى الله في برها، فأبل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. هذه أيها المسلمون كلها نصوص تدل على أن المرأة إذا حيل بينه وبين عمل صالح مع شوقه إليه ورغبته فيه وبذله ما يستطيع الحصول عليه، لكن حيل بينه وبينه، فإن له مثل هذا الأجر بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يسر لهم أداء مناسكهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يحفظهم ويسبغ عليهم نعمته وحمايته. قولوا ما تسمعون، واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.